الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الظهار معجلا، أي منجزا، كأنت علي كظهر أمي. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يصح الظهار معجلا أي منجزا، وتقدم يقول أنت علي كظهر أمي. نعم. الله عليكم. قال: ويصح الظهار أيضا معلقا بشرط، فإن قمت فأنت علي كظهر أمي، فإذا وجد الشرط صار مظاهرا لوجود المعلق عليه. كذلك يصح أن يعلق في الطلاق فيقول: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، سواء كان شرطا محضا، كان يقول إن طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي، أو أن يكون من باب الحلف، يعني يقول إن ذهبت إلى السوق فأنت علي كظهر أمي. صلى الله عليه. قال: ويصح الظهار مطلقا، أي غير مؤقت كما تقدم. مطلقا كما تقدم. نعم. قال: ويصح مؤقتا، كأنت علي كظهر أمي، شهر رمضان، فإن وطئ فيه كفر لظهاره، وإن فرغ الوقت زال الظهار بمضيه. فيصح مؤقتا كما يصح مطلقا. مطلقا يعني عن التأقيت، ومؤقتا يعني له وقت، كأن يقول لامرأته: أنت علي اليوم كظهر أمي، اليوم فقط، إذا انتهى اليوم زال. أو أن يقول: أنت علي في رمضان كظهر أمي، هذا مؤقت، إذا انتهى رمضان فإن هذا يزول. الله عليك. قال: ويحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل أن يكفر لظهاره وطء ودواعيه كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج ممن ظهر منها، لقوله عليه السلام: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. صححه الترمذي. يقول: يحرم على المظاهر والمظاهر منها قبل التكفير الوطء ودواعي الوطء، يعني التحريم يشمل الوطء ويشمل دواعيه من قبلة أو مس أو غير ذلك، للآية من قبل أن يتماس، ولقوله: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. لا تقربها، حتى القبلة وحتى المس بشهوة. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا تثبت الكفارة في الذمة، أي ذمة المظاهر، إلا بالوطء اختيارا، وهو أي الوطء العود، فمتى وطئ لزمته الكفارة ولو مجنونا. يقول: ولا تثبت الكفارة في الذمة، أي ذمة المظاهر، إلا بالوطء حتى يطأ، لو لم يشأ أن يطأ ما فيه كفارة، إذا لم يطأ فلا كفارة، فلا تجب في ذمته إلا بالوطء، لو اجتنبها قد تكون راضية هي باجتنابه لها، ما في كفارة، يعني ليس بمجرد الظهار تجب الكفارة، الكفارة تجب بالوطء. أيضا قال: اختيارا، يعني لا من مكره، فلو أنه أكره على الوطء فلا كفارة عليه، لو أكره على الوطء فلا كفارة عليه. قال: وهو أي الوطء العود، هذا الآن الوطء هو العود الذي في القرآن بقوله جل وعلا: ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا. ما هو العود الذي وجبت الكفارة به؟ العود هو الوطء، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأن من أهل العلم كالشافعية يقولون: ثم يعودون لما قالوا بأن يمسكها، بأن يمسكها، إذا أبقاها فإنه تجب عليه الكفارة، أما إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ثم قال أنت طالق فقال أنت طالق فلا فحينئذ يسلم من الكفارة. عندهم الكفارة تجب بمجرد أن بمجرد إمساكه للمرأة. وقول الله جل وعلا ثم يعودون لما قالوا هذا يرد ذلك، لأن ثم تفيد الترتيب، فقوله ثم هذا يفيد الترتيب، فدل على أن العود يتراخى بخلاف الإمساك، فإن إمساكها لا يتراخى. هم يقولون إذا قال لها أنت علي كظهر أمي فسكت ولم يقل أنت طالق فإنها تجب عليه الكفارة. فنقول إن الله جل وعلا قال ثم يعودون لما قالوا، هذا فيه تراخي. العود هو الوطء، العود هو الوطء، هذا هو المشهور في مذهب أحمد وهو قول أكثر العلماء وهو الراجح. طيب لماذا يسمى الوطء عودا؟ لماذا يسمى عودا؟ لأنه فعل ضد قوله، وقال أنت علي كظهر أمي يعني لا أطى، ثم عاد بمعنى أنه وطئ، ففعل ضد ما قاله. هو قال أنت علي كظهر أمي فوطئها، إذن عاد. فالعود هو الوط. نعم. وأما مجرد الإمساك فلا يسمى عودا. نعم. قال فمتى وطئ لزمته الكفارة ولو مجنونا. كيف المجنون لزمته الكفارة ولو مجنونا؟ قالوا نعم، بأن يكون ظاهر منها وهو عاقل ثم جن، فإذا وطئ في زمن الجنون ففي ماله الكفارة، يخرج وليه من ماله كفارة. إذن المقصود أنه ظاهر كفارة ولو المقصود أنه ظاهر وهو أن يكون عاقل، ظاهر منها وهو عاقل صوت يعني ظاهر منها وهو عاقل ثم جن. فإذا وطئ في زمن الجنون فإن في ذلك الكفارة في ماله. الله عليكم. قال ولا تجب قبل الوطء إلا أنها شرط لحله فيؤمر بها من أراده ليستحله بها. هي لا تجب قبل الوطء إلا أنها شرط لحله، يعني وجوه، يعني الأصل أنها تجب بالوطء، وإنما وجبت قبله لأجل أن يحلها، أن يحل وطأها. فالكفارة شرط في حل الوطء، الكفارة شرط في حل الوطء، وعلى ذلك إذا أراد أن يطأ يؤمر بها، إذا أراد أن يطأ يؤمر بها. نعم. الله يرحمك شيخنا، الله يحفظكم. نعم. لذلك ذهب يعني المالكية وغيرهم إلى أنه العزم على الوطء، ما يظهر حتى العزم على الوطء، لأن العود إنما هو الوطء نفسه، الوطء نفسه. ثم يعودون يعني هو نهى، حرمها على نفسه، حرم وطئها بقوله أنت علي كظهر أمي، فإذا وطئ وجبت عليه الكفارة، لكنه إذا عزم على الوطء أمر بالتكفير. إذا عزم على الوطء أمر بالتكفير، لأن الله جل وعلا قال من قبل أن يتماسى، فلا بد أن يكفر قبل، ليس مجرد العزم. ولذا لو أنه عزم على أن يطأ فلم يكفر ثم مات أو ماتت، يعني هو عزم على أن يطأها ثم إنه مات أو هي ماتت قبل الوطء، فليس في ذلك كفارة. نعم. الله عليكم. لا قال ويلزم إخراجها قبله أي قبل الوطئ عند العزم عليه لقوله تعالى في العتق والصيام من قبل أن يتماسى. هي واجبة للوطأ لكن ليس له أن يطأ حتى يكفر. وعلى ذلك لو أنه عزم ولم يطأ ماتت مثلا أو مرضت فترك وطأها فإنه لا كفارة عليه. نعم. ولذا قال نعم. الله عليك. قال وإما أحدهما قبل الوطئ سقطت. نعم شرحنا. نعم الله عليك. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره الظهار ولو بمجالس قبل التكفير من زوجة واحدة كاليمين بالله تعالى. تلزمه كفارة واحدة بتكريره يعني الظهار ولو بمجالس من زوجة واحدة قبل التكفير من زوجة واحدة. إذا كرره ولم يكفر فكفارة واحدة. يعني رجل قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي ثم بعد أسبوع مثلا صار مشكلة أخرى وقال علي أنت علي كظهر أمي فإن عليه كفارة واحدة إلا أن يكون كفر عن الأولى. فإذا كفر عن الأولى وجبت للثانية كفارة أخرى. قال كاليمين بالله جل وعلا. كاليمين بالله لو حلف والله لا أزور زيدا ثم بعد أسبوع قال والله لا أزور زيدا وكلما كلم فيه قال والله لا أكلمه كفارة واحدة. لكن لو أنه كفر ثم عاد فعليه كفارة أخرى. ومثل ذلك تكرير الوطئ. فلو أنه ظاهر منها ثم وطئها قبل أن يكفر وطئها وكرر الوطئ فعليه كفارة واحدة. يعني هو يأثم ولكن الكفارة عليه واحدة. صلى الله عليكم. قال وتلزمه كفارة واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي لأنه ظهار واحد. قال وتلزمه كفارة واحدة لظهاره من نسائه بكلمة واحدة. له عدة زوجات وقال لهن أنتن علي كظهر أمي أنتن كلمة واحدة فعليه كفارة واحدة لأنه ظهار واحد. نعم صلى الله عليه. قال وإن ظهر منهن أي من زوجاته بكلمات بأن قال لكل منهن أنت علي كظهر أمي فعليه كفارات بعددهن لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر. تقدم أنه إذا كفر ثم ظاهر مرة أخرى فعليه كفارة. هنا كذلك يقول إذا ظاهر من نسائه بكلمات قال يا فلانة أنت علي كظهر أمي وأنت كذلك يا فلانة أنت علي كظهر أمي وفي يوم آخر أو في نفس اليوم أو في نفس المجلس قال للثالثة أنت علي كظهر أمي ثم قال للرابعة أنت علي كظهر أمي. هنا الآن لكل واحدة كفارة لأنه ظاهر منهن بكلمات. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله فصل كفارته أي كفارة الظهار على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبة الآية. هذا الفصل في كفارة الظهار وما في معناه. الذي في معناه كذلك كالجماع في نهار رمضان نفس الأحكام والتفاصيل. وكذلك أيضا كفارة القتل إلا أن كفارة القتل لا يجب فيها إطعام. يعني نستثني الكلام في مسألة الإطعام فقط. الله عليكم. قال والمعتبر في الكفارات وقت وجوب، فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه. هنا ما هو المعتبر في الكفارات، في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفي كفارة الوطأ في نهار رمضان وما يلحق بذلك من حد وقود؟ المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، يعني ما هي حاله من قدرة أو عجز، ننظر ما هي حاله وقت الوجوب. في الظهار وقت الوجوب الوطأ، ما هي حالك حال الوطأ؟ وفي كفارة اليمين الحنث إذا حنث، ما هي كفارتك زمن الحنث؟ أنت حلفت ألا تدخل دار فلان، ما هي حالتك حال دخولك؟ وفي كفارة الوطأ في نهار رمضان زمن الجماع، زمن الوطأ أيضا حال الوطأ. في الحد أيضا، في الحد ما هي حاله في حال، ما هي حاله عند فعل، عند الفعل، عند فعل الزنا مثلا أو عند فعل القذف، ما هي حاله؟ هل هو مثلا عبد أم حر؟ في القود عندما قتل ما هي حاله؟ ووقت الوجوب في القتل هو زهوق النفس، ما هو الجرح، ليس الجرح، وقت الوجوب هو زهوق النفس. أوضح هذا. قلنا المعتبر في الكفارات وكذلك قلنا في الحد والقود وقت الوجوب. في الجماع الآن في الظهار، ما هي حاله عند العود؟ العود قلنا هو الوطأ، قالوا حاله أنه غني، يقول إذن وجبت عليه رقبة، وجبت عليك رقبة، لكني الآن معسر، أنا ما كفرت مباشرة، تأخرت وأنا الآن معسر، نقول لا، هذه في ذمتك، لا، في ذمتك حتى تقدر، ما تنتقل إلى، ما تنتقل إلى ما بعده. إذا قال لا أنا في حال الوطأ كنت فقيرا، نقول إذن الواجب عليك، نعم الواجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، نعم، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا، هذه حال فقر. قال لكن هل لي أن أرجع إلى العتق؟ نقول هنا لك، لأن العتق فوق، هو الأرفع، هو الأصل، هو الأصل. ولذا قال فلو أعسر موسر قبل تكفير، قبل ما يكفر أعسر، وهو موسر يعني في حال، في حال الوطأ كان موسرا فلم يخرج الكفارة فأعسر، قال لم يجزئه صوم، لا يجزئه الصوم. ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق لكن يجزئه العتق، لأن العتق هو الأصل، يعني هذا رجل معسر، قال ما الواجب علي؟ أنا الآن وطئت امرأتي وأنا معسر، نقول الواجب عليك صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعم 60 مسكينا. قال لكني الآن أيسرت، ما فعلت، ما كفرت، ويسرت، نقول إن شئت أن تعتق لكن ما يلزمك العتق، العتق هو الأصل، لكن الواجب عليك هو الإطعام، فإن شئت أن ترجع إلى الأصل فلك ذلك. في كفارة اليمين الحنث، قلنا وقت الوجوب الحنث، ما هي حالك حال الحنث؟ قال حالي أني غني، أقول إذن يجب عليك إما عتق رقبة وإما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم. قال الآن أنا ما عندي، كان عندي لما حنثت عندي، لكن الآن ما عندي. نقول لا، الآن هذا في ذمتك، يبقى في ذمتك، ما تنتقل. ولو أنه بالعكس قال أنا في وقت الحنث فقير، قلنا الواجب عليك أن تصوم 3 أيام. لكني الآن أيسرت، نقول لا يلزمك، لك أن تصوم 3 أيام، لك أن تصوم 3 أيام. يعني حتى نوضح بمثال عندنا، هذا الرجل قبل يوم الرواتب يومين حنث، ما عندي يقول شيء، ما عندي إلا ناكله أنا وعيالي، بل علي ديون البقالة تابي وما عندي شيء. قبل حنث، قبل يوم الرواتب بيوم، وش نوجب عليه؟ نوجب عليه صيام 3 أيام. من غد جاء الراتب وتوسعت حاله، جاء راتبه وتوسعت حاله، قال الآن أنا وش الواجب علي؟ يقول واجب تصوم 3 أيام، لكن لك أن ترجع إلى الإطعام وما معه. فإن قال لا أنا بصوم 3 أيام أوفر لي، يقول ما في مانع. هذا رجل حنث في أول الشهر، الراتب موجود يمكن يروح يطعم، تراخى، جاء آخر الشهر قال ودي أبري ذمتي الآن، باقي للرواتب 5 أيام وأنا الآن فقير، ما عندي الآن، انتهى، ما عندي مال. الحمد لله الناس مستودعاتها ممتلئة بالأطعمة، لكن أنا أفرض أنه ما عنده شيء، نقول له ماذا؟ نقول له الواجب عليك، الواجب عليك الإطعام، لأنك لما حنث كنت غنيا. طيب، في مسألة كذلك الوطء في نهار رمضان، كذلك في مسألة العبد إذا قتل، عبد قتل عبدا وزهقت نفسه العبد وهو عبد القاتل، يعني صاحب المقتول زهقت نفسه وهذا عبد، أراد سيده أن يسلم من القتل، حرره، صار الآن حرا، والحر ما يقتل بالعبد. لكن مش نقول، نقول لا، هو في حال الزهوق، في حال القتل كان عبدا، فنرجع إلى حاله عند الزهوق. كذلك أيضا لو أنه قذف وهو عبد، كم يجلد؟ نعم، يجلد 40 جلدة. ثم إنه أعتق فلا يجلد إلا 40. الآن حر، لكن نجلده جلد العبد، لأنه عند القذف كان عبدا. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. لأن من أهل العلم من يقول الاعتبار عند الأداء، ما هي حاله عند الأداء؟ الآن بيكفر، وش حالك الآن؟ إن كانت غني فهي حال غنى، وإن كان فقيرا فهي حال فقر. أما المشهور في المذهب وهو الظاهر، فإن الواجب، يعني في الواجب وقت الحال المعتبرة في الكفارات، هي وقت الوجوب. إذن إمكان الأداء الزكاة، هل هو شرط في الزكاة؟ إيه، كذلك هذه المسألة فرع عنه. قالوا كما أن قلنا إن إمكان الأداء ليس شرطا في الزكاة، فكذلك ليس شرطا في أداء الكفارة. نعم، في الكفارة. نعم، فضل الله عليكم. قال ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك، أي ملكها بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيئة، وله مال غائب أو مؤجل لا بهبة. هنا يقول لا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها، يملك الكفارة الرقبة، يملك الرقبة أو أمكنه ذلك. أمكنه يعني أمكنه أن يملكها بثمن مثلها، يعني تباع بثمن المثل أو مع زيادة. قال لا تجحف بماله، إذن هنا ما قالوا كالتيمم زيادة يسيرة في الماء في الوضوء، قالوا هنا لا تجحف بماله. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن هذه لا تتكرر، مثل الكفارات هذه يعني ما هي مثل الماء وفقد الماء، فإن هذا يتكرر، ففقد ماء الوضوء يتكرر، وأما الكفارات فلا تكاد تقع، يعني لا تكاد تقع إلا قليلا يسيرا. ولذا هنا لو أجحف يعني بشرط أن ما تجحف بماله حتى لو كثرت، يعني معنى الرقبة قيمتها مثلا 10,000 ريال وجدها 100,000 ولكنه غني عنده 100,000 فهي لا تجحف بماله، تلزمه. لكن الماء إذا كان قيمته 2 ريال وصار 4 ما يلزمه، وهذا ما يجحف بماله، لكن هذه الزيادة تعتبر كثيرة بالنسبة إلى قيمة الماء. حين الماء إذا ذهب الشخص إلى المطار وجده ب5 يقول كثير، على أن الثمن هذا في الحقيقة قليل لكنه كثير بالنسبة إلى بيع سعر بيع الماء المعتاد. نعم. قال هنا ولو نسيئة وله مال غائب يلزمه أن يشتري رقبة ويعتقها حتى ولو كان نسيئة، يعني معنى أنه يستدين العبد. لكن إذا كان له مال غائب يقول أنا الآن في حائل ومالي في مكة، عندي الحمد لله قدرة أشتري هذا العبد، ولكن المال في مكة، متى عاد أروح المكة ما أدري وش يصير لي، فنقول يلزمك أن تشتريه نسيئة، أن تشتريه نسيئة أو مؤجل، يعني معنى له دين مؤجل، له دين مؤجل. يقول أنا بايع سيارة ب100,000 ريال تحل بعد سنة، يقول إذن يلزمك أن تشتري عبدا لأن عندك مال مؤجل، لك مال مؤجل، هذا معنى قوله مؤجل حتى ما يشتبه على الطالب عبارة ولو نسيئة قبل ثم قال أو مؤجل. نسيئة يعني تشتري العبد نفسه نسيئة، لك مال غائب. مؤجل بمعنى أنت تريد من الناس ديون مؤجلة، تريد من هذا 10 ومن هذا 20 ومن هذا 100، عندك يعني في ذمم الناس لك ديون مؤجلة، هذا هو المعنى. لا بهبة، يعني لو أن الرجل قال يا فلان أهبتك عبدي هذا هبة لك أعتقه أو خذ هذه دراهمه، ما يلزمه القبول لأن في ذلك منة عليه. نعم. السلام الله عليكم. قال ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب، وفاضلا عما يحتاجه هو ومن يمونه من مسكن وخادم صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم، ومركوب وعرض بذلة يحتاج إلى استعماله، وثياب تجمل. يشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا، فاضلا عن كفايته دائما. ولذا ما يبيع مثلا بيت يؤجره يحتاج إلى ثمنه أو آلة يعني حرفة وكفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب وفاضلا عما يحتاجه هو ومن يمونه أيضا من الحاجيات، مساكن وخادم إذا كانوا يحتاجون إلى الخادم العبد يخدمهم أو عندهم أمة تخدم في البيت ومثلهم يخدم، أما إذا كان مثلهم ما يخدم ما لا يعتق هذه الأمة أو هذا العبد الذي عنده. كذلك مركوب ما يبيع سيارته، لكن لو عنده سيارة زائدة يبيعها كما تقدم في الحج. قوله وعرض بذلة، البذلة يعني المستعمل، الثياب المستعملة، أثاث مستعمل، لباس مستعمل، آلة حرفة مستعملة، إيه ونحو ذلك. نعم. السلام عليكم. قال وثياب تجمل وفاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤنته ومؤنة عياله. كذلك ثياب التجمل، ثياب التجمل التي مثل عنده مشلح يلبسه في المناسبات يتزين به في الجمع واحد ما يلزمه أن يبيع لا في هذه المسألة ولا في الحج. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فاضل عمال يقوم كسبه بمؤنته ومؤنه عياله كذلك علم يعني مال يقوم كسبه بمؤنته ومؤنه عياله مثل عنده 100 ألف يشتغل به يقول 100 ألف اشربها بضائع وبيع مثل يبيعون بالغنم مثلا يكون عنده مبلغ مثلا 100 ألف يشتري ويبيع يقول هذه أنا تؤثر علي هذا 100 ألف احتاج إليها فلو اشتريت بها عبدا أثر ذلك علي. نعم صلى الله عليه وسلم. وكتب علم يحتاج إليها ووفاء دين لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم. هذا تعليل لكل ما تقدم ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم كأنه ما هو موجود مدام حاجتك قد استغرقته فأنت محتاج إليه يعني محتاج إليه كله. يعني بعض الناس يكون عنده مركوبات يحتاج إلى واحد عنده مثلا متاع زائد عنده غرف مسكرة فيها أثاث زائد لا يحتاج إليه لكن لو قال لا أنا هذا مسكرني عليه تجي مناسبات وأخرجه أخرجه يصير عندنا مناسبات هذا يحتاج إليه. نعم وكذلك كتب العلم ووفاء الدين. نعم الله عليكم. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطي في نهار رمضان واليمين بالله عز سبحانه وتعالى إلا رقبة مؤمنة لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا فخطأ فتحرير رقبة مؤمنة والحق بذلك سائر الكفارات. لابد مؤمنة لابد مؤمنة من باب تقييد المطلق. هنا قال في قوله جل وعلا في الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس لكنها قيدت في القتل ومن قتل مؤمنا خطأ إلى أن قال فتحرير رقبة مؤمنة هذا قيد والحكم واحد وإن اختلف السبب كما هو قول الجمهور. طيب قالوا ولو كان المكفر كافرا كيف يكفر وهو كافر؟ لأن الكافر لو ظاهر من امرأته فإنه يكفر كذلك لأنه ترافع إلينا فحكمنا عليه بالكفار. إذا كفر فلا بد أن يكفر برقبة مؤمنة. طيب هل يكفر بالصيام؟ قالوا لا الصيام ما يكفر لأنه ما يقبل منه إنما يكفر يعني لا يصح منه الصيام. أما صدقة مثل عتق رقبة أو إطعام فإن هذا يصح منه أن الكافر لو أطعم واعتق فإنه يكون له ثواب في الدنيا. فالكافر يكفر بمال أو إطعام ولا يكفر بالصيام. نعم الله عليكم. قال سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعها أي اليد أو الرجل أو الأقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أنملتين من وسطى أو سبابة أو أقطع الخنصر والبنصر مع من يد واحدة لأن نفع اليد يزول بذلك. يقول لابد أن تكون سليمة هذه الرقبة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. لماذا؟ قال لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه أن يملك منافع نفسه وتمكينه من التصرف لنفسه يمكنه يشتغل ويعمل وحتى يكد. أما أن تعتقه هو ضائع ما يقدر يسوي شيء ما لا فائدة له كونه يبقى عند سيده ينفق عليه هذا خير له. فلا بد أن يكون صالحا للعمل ليس فيه عيب يضر بالعمل ضررا بينا لكن لو كان فيه ضرر ما هو بين يعني معنى عمله أنقص من غيره ما في مانع يعتق. ولذا ذكر هنا العمى والشلل ليد أو رجل أو قطعها أو أقطع الإصبع إلى آخر ما ذكره. نعم هذا كله نعم هذا كله يعني هذا النوع أو هذه الأوصاف إذا اتصف بها العبد فإنه لا يجزئ في العتق لا يجزئ في العتق. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وكذا أخرس لا تفهم إشارته. كذلك الأخرس التي لا تفهم إشارته هذا كيف يعمل مع الناس وكيف إشارته ما تفهم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه كزم ومقعد لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنع وكذا مغصوب. كذا مغصوب لا يجزئ المغصوب أن يغصب عبدا ثم يعتقه ولا أن يكون مريضا ميؤوسا منه يعني فيه يعني زمن يعني مثل يعني الذي يعني تعطلت أعضاؤه أو يكون مقعدا لا يقدر على القيام فهؤلاء لا يمكنهم العمل في أكثر الصناعة. يمكن شخص يقول يقدرون يعملون في عمل تحطوا حارس عند عمارة مثلا لكن هذا لا يتيسر يعني أنت عندما تعتقه يمكنه أن يعمل في يعني في عدة له عدة خيارات. أما أن تقول ما يقدر يعمل مثلا حارس في عمارة مثلا طيب حارس في عمارة قد ما يتيسر هذا ما توجد مثل هذه الوظيفة فيضيع. ولذا قال هنا أكثر الصنائع. نعم الله عليك. قال ولا تجزئ أم ولد لأن عتقها مستحق بسبب آخر. أم الولد إذا ولدت لسيدها فإنها تعتق بموته فإذن السبب منعقد لإعتاقها يوجد سبب منعقد لإعتاقها فلا يجزئ أن تعتقها. هي أم ولد له وأعتقها هي يعني تعتق بسبب آخر غير سبب اعتاقك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ويجزئ المدبر والمكاتب إذا لم يؤدي شيئا وولد الزنا لأن المدبر لأن المدبر يعني يجوز بيعه أن يعتقه عن دبر يعني يقول إن مت ففلان حر هذا يمكنه أن يرجع فيعتقه. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وولد الزنا واللحمق والمرهون والجاني والصغير والأعرج يسيرا والأمة الحامل ولو استثني حملها لأنما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل. هذا كله لا يضر بالعمل. أحمق ولد زنا مرهون جاني يعني حصلت منه جناية أعرج يسيرا صغير نعم هذا كله لا يؤثر في العمل. والأمة يعني لا يؤثر تأثيرا بينا قد يؤثر لكن ليس التأثير البين. والأمة الحامل ولو استثني حملها الأمة الحامل يجوز أن تعتقها حتى ولو استثنيت الحمل فتقول هي حرة إلا ما في بطنها. طيب من أعتق في كفارة جزءا نصف مثلا ثم بعد ذلك جاءه المبلغ الآخر واعتق الجزء الآخر يجزئه ذلك حتى لو طالت المدة بينهم. يعني شخص قال أنا أبي أعتق عبد بس ما عندي إلا 10,000 ريال والعبد قيمته 20 فذهب إلى سيده ودفع له 10,000 الآن صار نصفه حر ثم أعتق الباقي الآن برئت ذمته من الكفارة دفع 10,000 ثانية فبرئت ذمته. لكن قالوا لو أنه هذه مثل إطعام المساكين في مسألة كفارة الظهار لو أنه كل يوم يطلع ويطعم مسكينا واحدا كل يوم يأخذ معه طعام مسكين حتى كمل 60 مسكين لا مانع، بخلاف ما سيأتيكم إن شاء الله مما يتعلق بالصيام. لكن لو أنه سرى العتق قالوا ما يجزئه له. كيف سرى العتق؟ هذا رجل أعتق نصف عبد ليس ملكا له كله، له ولشريكه، فقال أنا عليك كفارة يمين، العبد هذا نصفه اللي لي حر. ثم أراد بعد ذلك أن يقول أنا بشتري الباقي، نقول لا، الباقي صار نعم صار حرا انتهى بالسراية. شو معنى السراية؟ السراية أن الشخص إذا كان موسرا، طبعا المسألة هذه حيث كان موسرا، أنه إذا كان موسرا فاشترى فأعتق نصف العبد الذي له نصفه، هو يملك نصفه وصاحبه يملك النصف الآخر، فإذا اعتقت النصف الذي لك سرى إلى الباقي، سرى إلى الباقي إن كنت موسرا. وعلى ذلك فالنصف الثاني عتق بأي شيء؟ عتق بالسراية، والسراية ليست فعلك. هذا واضح أو أعيد؟ يعني الرجل هذا عندنا مسألتان حتى لا تتداخل المسائل. مسألة، هذا رجل ذهب إلى السوق لعبد ليس له وليس له فيه شرك واشترى نصفه اليوم، وبعد شهر اشترى النصف الثاني برئ. هذا رجل آخر قال لا، أنا عندي أملك، أنا نصف عبد، أنا أملك نصف عبد، فأنا أريد أن أحرر هذا النصف. نقول إذا حررت النصف سرى إلى الباقي ما دام أنك موسى، ما هو باختياري، النصف الثاني يكون حرا. هذه مسألة شرعية جاءت في الصحيحين، وأن الشخص إذا اعتق عبدا له فيه شرك فإن العتق يسري إلى الباقي، يسري إلى الباقي إن كان موسر، وأنت موسر إذا سرى إلى الباقي، هذا ليس بفعلك، هذا ليس. إذا ما هو الحل؟ الحل تذهب أولا تشتري النصف من صاحبك، تقول لصاحبك أنا أشتري منك النصف، كم تبيع النصف؟ قال أبيعه 10,000، صار الآن العبد، صار العبد كله لك، أعتقه، أعتقه. تفضل. السلام عليك. السلام عليك. قال رحمه الله: فصل، يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم، يجب التتابع في الصوم لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. الله عليك. قال: وينقطع بصوم غير رمضان ويقع ما نواه. إذا بدأ بالصوم بالشهرين المتتابعين بدأ، ثم جاء يوم وصام في غير رمضان حتى ولو قضاء، أو قال تذكرت نذر علي، نقول الآن قطعت الشهرين المتتابعين. يعني رجل ظاهر من امرأتي أو قتل نفسا أو وطئ امرأته في نهار رمضان، صام 40 يوم، بعد 40 يوم قال تذكرت أن علي 3 أيام من رمضان فصامه، قال اسمي مواصل ومواصل. قل لا، أنت الآن قطعت الشهرين المتتابعين، فإذا قطعت الشهرين المتتابعين فعليك أن تستأنف من جديد. الحل أكمل الشهرين ثم بعد ذلك صم غير رمضان، أما ما يكون في رمضان فإنه لا يضر. صام 40 يوما فجاء رمضان، وبعد رمضان يوم العيد، يوم واحد، يوم الفطر يوم واحد، نقول بقي لك 20، بقي لك 20 يوما، من يوم 2 شوال تصوم وتكمل 20 يوم، كمل 20 يوما. نعم. الله عليك. قال: فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع. نعم، هذه شريحة. نعم. سبحان الله عليك. قال: أو تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس وجنون ومرض مخوف ونحوه كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع. إن تخلله رمضان قلنا هذه مسألة، أو تخلله فطر يجب كعيد. شخص يقول أنا صوم الشهرين المتتابعين، الآن عيد، عيد الأضحى، عيد الأضحى وأيام التشريق، نقول أفطر عيد الأضحى وأيام التشريق وأكمل مباشرة، ما تتأخر، ما تفطر اليوم الذي بعده، لك يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. قال لي 40 يوم الآن، يقول باقي لك 20 يوما حيض ونفاس، المرأة لو حاضت أو نفست عليها كفارة الحيض، تفطر أيام الحيض وتفطر أيام النفاس فتكمل بعدها. وجنون كذلك، هذا صام شهرا ثم جن فأفاق، يقول باقي لك شهر. ومرض مخوف، وعبارة الإقناع ولو غير مخوف، لأنه سيأتيكم أنه لو لم يكن مخوف، فسواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف، ما دام أنه يبيح الفطر في نهار رمضان. يعني الذي يبيح الفطر في نهار رمضان يجوز لك أن تفطر. مثل رجل جاءه صداع شديد، قال أنا الآن صم شهرين متتابعين والآن معي صداع شديد أحتاج إلى دواء، أو معي زكام شديد أحتاج إلى دواء، يفطر ويكمل، ما يقطع، لا يقطع هذا. نعم. وكإغماء كذلك، كإغماء جميع اليوم، أغمي عليه جميع اليوم لم ينقطع التتابع. نعم. أما لو أغمي بعض اليوم يصوم الباقي، إذا أغمي بعض اليوم يصوم الباقي. نعم. الله عليكم. قال أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطرة كسافر لم ينقطع التتابع، لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما. يقول أو أفطر ناسيا، يقول نسيت أني صائم، أنا صائم بديت من أمس، والغالب اللي ينسى اللي بدأ قريب، يقول أمس بديت بالصوم واليوم ما شعرت، مديت يدي للماء وشربت، يقول مثل رمضان ما يضرك، أكمل صومك. أو قال كذلك مخطئا، يقول أظننا في ليل فبان في النهار، يقول أنا كنت أظن أننا في ليل فبان نهارا، أظن أنه بالليل أنه تونا وتسحرنا، ما دريت أن الوقت دخل، فبان نهارا، على المسألة السابقة في رمضان تماما. قال أو مكرها كذلك، المكره يعذر، أو لعذر يبيح الفطرة كسفر أو مرض غير مخوف. ما هو اختلاف بين المنتهى والإقناع، أو بين الإقناع وبين ما ذكره المؤلف، لا. ولذا هنا قالوا أو لعذر يبيح الفطر، ولذا قال في المنتهى أو مرض غير مخوف، قال هنا قال أو مرض مخوف، أما هنا قال أو مرض غير مخوف، مرض غير مخوف، تشبيها بالمرض المخوف في جواز الفطر. إذن المرض الذي يجيز لك الفطر سواء كان مخوفا أو غير مخوف، المخوف يدخل فيما تقدم مثل الحيض والنفاس والجنون، هذا فوق قدرة الإنسان، يخاف على نفسه الهلاك. نعم. أما هذا فهو غير مخوف ويجوز. نعم. ولذا كما ذكرت لكم عبارة الإقناع هناك ولو غير مخوف، وعبارة المنتهى هناك سفر أو مرض غير مخوف، أو مرض غير مخوف. نعم. السلام عليكم. إذن كل عذر يبيح لك الفطر، كل عذر يبيح لك الفطر في نهار رمضان فيبيح لك الفطر في الشهرين المتتابعين ولا ينقطع. نعم. تفضل. سلام الله عليك. قال ويشترط في المسكين المطعم من الكفار أن يكون مسلما حرا ولو أنثى. هنا إذا يعني كان فقيرا، يعني ما يقدر على العتق، ينتقل إلى الصيام. انتقل إلى إذا كان نعم إذا كان نترك عبارة فقير. هنا الآن انتهينا من مسألة العتق، الآن وجبنا عليه الصيام. طيب إذا قال أنا يعني الصوم هذا يعني أنا مريض، أنا مريض مرضا حتى ولو كان المرض يعني يرجى برؤه، لأن المعتبر في الكفارات وش قلنا وقت، ها وش المعتبر في الكفارات؟ وقت الوجوب. طيب هو الآن قال أنتم أوجبتوا عليه صيام شهرين متتابعين، قلنا نعم، قال لكن الآن أنا مريض ما أقدر اليوم أصوم ولا بكرة، ما أقدر أنا الآن مريض مرض يرجى برؤه، نقول إذن تنتقل إلى الإطعام. أنا أقول حتى تشفى، لماذا؟ لأن الاعتبار في الكفارات متى؟ في وقت الوجوب. إذن له أن ينتقل إلى الإطعام عن الصيام لكونه الآن لما وطئ كان يعني مريضا مرضا نعم يرجى برؤه، يرجى برؤه. كذلك أيضا لو أنه يخاف أن الصيام يزيد في مرضه، يقول عندي علاجات أخذها والصيام يزيد في مرض، أو يطول المدة مكان ما تكون مدة الشفاء شهرا تكون مدة الشفاء شهرين، أو لشبق يقول أنا ما لي صبر على النساء، أنتم تريدون أن تصوموني شهرين متتابعين وأنا عندي شبق، أجلس شهرين متتابعين لا أتي النساء، نعم عندي شبق فأخشى على نفسي. قال في الإقناع أو أيضا لضعفه، لضعف عن معيشة، يقول أنا أشتغل وأكد على أولادي وعملي مرهق متعب فأضعف مع الصيام، أضعف عن معيشة نفسي ومعيشة أولادي. في هذه الأحوال له أن ينتقل إلى الإطعام، له أن ينتقل من الصيام إلى الإطعام. إذا ليس له أن ينتقل هكذا، إنما ينتقل إما لكونه يعني كبيرا لا يقدر على الصوم، أو لكونه مريضا ولو كان يرجى برؤه، أو أيضا أن هذا يزيد في مرضه، أو يطول مدة الشفاء، أو لشبق، أو لضيق معيشة. نعم. طيب قال يشترط الآن إذا انتقلنا إلى الإطعام، يشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى كالزكاة. الكفارات كالزكاة ليس لا يجزئك أن تطعم كافرا، أما الصدقة المستحبة تتصدق على الكافر وتطعمه، أما الزكاة والكفارات فلا تجزئ إلا لمسلم نعم ولو أنثى. نعم سأل الله عليك. قال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتبر وزبيب وأقط، ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده. هذا هو المذهب كما تقدم في الفطرة، فعندهم إطعام المساكين هنا يكون مما يجزئ في الفطرة، بر شعير تمر زبيب أقط فقط، حتى لو تخرج أرزا ما يجزي عندهم. والموفق رحمه الله والقول الثاني في المذهب وصوبه في الإنصاف أنه يجزئ ما كان قوتا ولو كان غير هذه الأصناف، وتقدم هذا في الفطرة. نعم. سلام الله عليكم. قال ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم حاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم من مصلحته ولو صغيرا لم يأكل الطعام. يقول ولا يجزئ في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد، البر مد، ولا من غيره كالتمر والشعير أقل من مدين. في غير البر لابد من نصف صاع، لابد من مدين. قال صاحب المنتهى رحمه الله في ذكر المد قال وهو نصف قدح في كيل بلادنا. وقال في نصف الصاع هو قدح في كيل بلادنا. فإذا كان يوجد الكيل عند أهل مصر هذا يضبط لنا المد الذي دائما يكثر، وإن كان يعني واضح عندي في الحقيقة لكن يكثر دائما الكلام في مقياسه. أو فهنا صاحب المنتهى يقول إن القدح الذي في بلاد مصر هو نصف صاع، هو نصف صاع. طيب، قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، هذا هو المذهب. وأن صدقة الفطر وكذلك هنا إطعام المساكين يجزئ لكل من يعطى الزكاة، يعني ما يختص بالفقراء والمساكين كما يذهب إليه بعض العلماء، لا، كل من تحل له الزكاة فإنك لك أن تصرف له ولو كان مدينا غارما ولو كان ابن سبيل، كل هؤلاء لك أن تعطيهم زكاة الفطر. قال وأن تعطيهم إطعام المساكين. قال ولو صغيرا لم يأكل الطعام، حتى ولو كان صغيرا لم يأكل الطعام، وعلى ذلك فوكيله يشتري له ما يحتاجه مكان البر الذي أعطيه، حتى ولو لم يأكل الطعام، خلاف القول الثاني في المذهب الذي اختاره الموفق. فحتى لو يعني بعض الناس يقول أعطيت أسرة مثلا في كفارة اليمين عددهم 10 لكن فيهم صغير ما يأكل الطعام، سبته ما في مال، يحسب. السلام عليكم. قال والمد رطل وثلث بالعراقي وتقدم في الغسل. تقدم هذا في الغسل. طيب، هنا الواجب أن يعطي 60 مسكينا، لابد أن يعطي 60 مسكينا، ما يجزئ أن يعطي أقل من هذا العدد. لكن إن عدم، بعض الناس يقول البلد ما فيها إلا مسكين واحد، ما عندنا مساكين، في واحد مسكين ممن يعطى الزكاة، أو في 10 أو في 5، من أين لنا؟ قد يقول بعض القرى كلنا ما نجي 60، يمكن كلهم ما يأتون يعني بهذا العدد. فماذا نقول له؟ نقول له تعطي، لو كان مسكينا واحدا مثلا، نقول تعطيه وترددها عليه 60 يوما، أنت في كل يوم يأخذ الطعام، في كل يوم تعطيه مدا، في كل يوم تعطيه مدا حتى تنتهي، يعني تردد عليه على مسكين واحد. يعني عليه يعطيه 60 يوما. طيب، تفضل. صلى الله عليكم. قال وإن غد المساكين وعشاهم لم يجزئ لعدم تمليكهم ذلك الطعام بخلاف ما لو نذر إطعامهم. يقول وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه لعدم تمليكهم، لأنه لابد أن يملك، ولذا بسم ذكر 3 آصع له، فظاهر الأدلة أنه يعطى، يعني في 3 آصع في إطعام 6 مساكين في فدية الأذى، فظاهره أن كل مسكين يعطى نصف صاع، هذا فيما يتعلق بالتمر وغيره، وربع صاع كما تقدم في البر، ظاهره أنه يعطى، فلا يجزئ أن يغديهم وأن يعشيهم، يطبخ ويغديهم ويعشيهم. وظاهره ولو كان هذا بقدر الواجب، يعني شخص جمع 10 مساكين وصنع طعاما من مثلا من البر 10 أمداد، قاسها مكان ما أعطيهم كل واحد مد أطبخه له. وظاهره أيضا ولو طبخه وأرسله إليه مطبوخا. وعن الإمام أحمد رواية أنه يجزئ إن كان بقدر الواجب، إن كان بقدر الواجب. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه فيختار أنه يجزئ مطلقا، ما دام أنه أشبعه فإن هذا يجزئ حتى ولو لم يكن بالقدر الواجب. نعم. الله عليكم. قال ولا يجزئ الخبز ولا القيمة. وقوله بخلاف ما لو نذر إطعامهم، النذر يختلف. لو قال علي نذر أن أطعم كل يوم مسكينا فيكفيه أن يطبخ له، لأنه حصل هو نذر أن يطعم وهذا إطعام. قال ولا يجزئ الخبز كما هو المذهب، قالوا لخروجه عن الكيل والادخار، والراجح الإجزاء كما تقدم في صدقة الفطر. ولا القيمة قالوا كالزكاة، كما أن الزكاة لا تجزئ القيمة فكذلك هنا. نعم. الله عليكم. قال وسن إخراج أدم مع مجزئ، أن يعني يسله إذا أخرج لكل مسكين مدة مثلا من بر أن يعطي معه أدما، يعني ما يتأدم به من زيت ونحو ذلك، مثل الآن يعطون دجاج وزيت وأشياء مع الرز. نعم. الله عليكم. قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. لابد من نية، ما يجزئ. نعم. لابد من نية في صيام الكفارة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويعتبر تبيت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة. إذا لابد أولا أن يكون نوى بالليل، لأن هذا واجب، ما يجزئ أن تصوم من النهار. فلو أن رجلا أراد أن يبدأ اليوم بالصيام وقال أبدأ عقب العصر، جاء خبر عقب العصر وقال أبدأ من اليوم وأنا ما أكلت ولا شربت ولا جامعت، يقول لا، لابد من نية من الليل. أيضا لابد من أن تكون جهة الكفارة. كيف جهة الكفارة؟ يعني أن تكون عن الكفارة، يعني ما يكون نوى نذر أو نوى، لا، لابد أن ينوي عن كفارة الظهار. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وين أصاب المظاهرة منها، أي في أثناء الصوم ليلا أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطرة، انقطع التتابع، قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إن أصاب المظاهر منها، من المرأة أثناء الصوم، يعني هو صوم الشهرين المتتابعين، أصاب منها من المرأة ليلا أو نهار ولو ناسيا، ولو ناسي انقطع التتابع. لا تختلط عليكم ناسيا هنا بقوله ناسيا هناك، هناك تفطر ناسيا، يعني رجل يصوم الشهرين المتتابعين ونسي فأكل، لكن هذا نعم جامع، لكن هذا جامع، فإذا جامع المرأة فحينئذ نعم لا يصح، لا يصح تتابعه، وعلى ذلك فيستأنف من جديد إذا جامع هذه المرأة في ليل أو في نهار، فحصول الجماع نعم يبطل به التتابع. ولذا قال الله جل وعلا من قبل أن يتماس، إذا حصل التماس يعني الجماع فإن تتابعه يبطل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن أصاب غيرها، أي غير المظاهر، إن حتى يقول لو مرض أو سافر، انتبه، حتى لو مرض أو سافر، بعض الناس يقول أنا صوم شهرين متتابعين والآن أنا مسافر، يعني يجوز لي أفطر وأكمل، نقول نعم، لكن ما تجامع هذه المرأة، إذا جامعت هذه المرأة قطعت تتابعك، فليس لك أن تطأها حتى تفرغ من صيام الشهرين المتتابعين. فإذا وطئتها ولو كنت ناسيا في ليل أو في نهار فإنك عليك أن تستأنف من جديد. قال وإن أصاب غيرها. نعم. الله عليك. قال وإن أصاب غيرها، أي غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا أو ما يدري نبيح الفطرة، لم ينقطع التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه ولا هو محل للتتابع. إن أصاب غيرها، غير المظاهر منها ليلا أو ناسيا في النهار، ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر. ما يضر هذا ب ما يضر هذا بتتابعه، ما يضر هذا بتتابعه. إذا وطئها ليلا ها، طبعا النسيان مشكل هنا، يعني تراجع العبارة هذه قوله أو ناسيا، لأن النسيان كما مر عليكم في كتاب في في في الصيام أنه هل يعذر إذا جامع ناسيا ها إيه، لكن هنا قد يقال عليه القضاء أو نحو ذلك، لكن المقصود أنه إن جامع المرأة إن جامع غيرها فهذا لا يضر بتتابعه، أو كان مثلا في سفر جامع الثانية ما هي هذه، أو في سفر أو مرض فأفطر، مرض فأفطر لكنه يقدر على الجماع، أعطوا علاجات ويأكل علاجات في ذلك اليوم وجامع، جامع غير التي ظاهر منها هذا لا يؤثر بالتتابع. نعم. فقوله هنا ولا هو محل التتابع، قالوا أشبه الأكل، يعني أشبه الأكل يعني الجماع ليس محل التتابع. نعم. صلى الله عليكم. قال ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه. ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه، ولا في أثناء عتق. يعني الرجل الآن لو أطعم 30 مسكينا بقي عليه 30 جامع، نقول تأثم، ولكن هذا لا يؤثر في التتابع، يعني تجزئك إطعام 60 مسكين لأنه ما يراد تتابعه. أو أيضا العتق، رجل أعتق نصف عبد ثم ذهب جامع المرأة ثم اعتق النصف الثاني، نقول يجزئ لكنك تأثم فلا يجوز لك أن تطأ. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.